بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في باب الغصب، قال رحمه الله: وزيادته لربه، وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، وأنه محرم بالإجماع، وقد دل على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. وسبق أيضا أن الغاصب يلزمه أن يرد العين التي غصبها ولو غرم أضعافا مضاعفة، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. والغاصب إذا غصب عينا ترتب على غصبه أحكام. أولا الإثم، فيأثم بأنه ارتكب محرما، وثانيا وجوب رد العين إن كانت باقية، وثالثا ضمان نقصها إن نقصت، ورابعا أجرة العين مدة بقائها عنده. فأما إذا كانت العين تالفة فعليه أن يضمنها مطلقا بالإضافة إلى أجرة مقامها تحت يده. إذن العين التي الغاصب إذا غصب عينا فيترتب عليه أولا الإثم على كل حال، وحينئذ لا يخلو إما أن تكون العين باقية وإما أن تكون العين تالفة. فإن كانت العين باقية فعليه أولا ردها، وثانيا ضمان نقصها إن نقصت، وثالثا أجرة العين مدة بقائها عنده. وأما إذا كانت العين تالفة فعليه أمران: أولا ضمانها مطلقا، يعني سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط، والثاني أجرتها مدة بقائها عنده. ثم قال المؤلف رحمه الله: وزيادته لربه، يعني زيادة العين المغصوبة. فإذا زادت العين المغصوبة فإن هذه الزيادة تكون لمالكها، سواء كانت الزيادة متصلة أم منفصلة، وذلك لأن زيادة العين قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. والضابط في ذلك أن ما لا يمكن فصله من العين فهو نماء متصل كالسمن، وما يمكن فصله وانفكاكه عن العين فهو نماء منفصل كالولد إذا حملت. فالزيادة بقسميها المتصلة والمنفصلة تكون للمالك، لأنها نماء ملكه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. قال المؤلف رحمه الله: وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، يعني إذا غصب أرضا فغرس أو غصب أرضا فبنى، فيترتب على ذلك أمور: أولا الإثم كما سبق، وثانيا وجوب القلع، أن يقلع الغرس وأن يهدم البناء، ثالثا وجوب التسوية، يعني أن يسوي الأرض، لأنه من المعلوم أن الغرس إذا قلع فسوف يكون في الأرض حفر فيلزمه أن يسويها، الرابع ضمان نقص الأرض إذا نقصت، فإذا قدر أنه غصب هذه الأرض وغرس فيها ثم قلعها وسواها لكن الأرض نقصت فيلزمه ضمان نقصها إذا نقصت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن انتقلت إليه العين، ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. إذا انتقلت العين من الغاصب إلى غيره ببيع أو هبة أو ما أشبه ذلك وهو عالم، فإما أن تكون العين باقية عند من انتقلت إليه، وإما أن تكون العين تالفة. فإن كانت العين باقية، فإن المالك يستردها ممن هي تحت يده. وإن كانت العين تالفة فإن المالك يضمن الذي انتقلت العين إليه وتلفت تحت يده. ولكن هل يرجع هذا الذي أخذت منه العين، هل يرجع على الغاصب أو لا يرجع؟ نقول إن كان عالما لم يرجع، وإن كان جاهلا رجع. إذن بعبارة أخرى نقول إذا انتقلت العين من الغاصب إلى غيره، فإما أن يكون الغير عالما وإما أن يكون جاهلا. فإن كان عالما والعين باقية فللغاصب أن يستردها منه ولا يرجع على أحد، لأنه دخل على علم وبصيرة. وإن كانت العين تالفة أيضا ضمنه الغاصب، ضمنه المالك، لأن التلف حصل تحت يده. وأما إذا كان من انتقلت إليه العين جاهلا، كما لو باعه الغاصب هذه العين على أنها ملك له، فإن كانت العين باقية استردها المالك، ثم هذا الذي استردت منه العين يرجع على من؟ على الغاصب. وإن كانت العين تالفة، فإن المالك أيضا يضمن من حصلت العين، من حصل التلف تحت يده، ثم هو يرجع على الغاصب. وبهذا نعرف أن قرار الضمان على العالم، يعني المالك، له أن يضمن هذا وله أن يضمن هذا، فيجوز للمالك أن يضمن الغاصب، ويجوز للمالك أن يضمن من انتقلت إليه العين. أما كونه يضمن الغاصب فلأنه هو الذي أخذ المال وتسلط عليه، وأما كونه يضمن من انتقلت إليه العين فلأن الغاصب هو الذي سلط هذا الرجل على ملك الغير، لكن قرار الضمان يكون على العالم. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: باب العارية والوديعة. العارية إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن شرط ضمانها ضمينها، أو تعدى أو فرط فيها ضمينها، وإلا فلا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب العارية والوديعة. إنما جمع بينهما لتشابههما في كثير من الأحكام، وذلك لأن كل من العارية والوديعة أمانة، في من هي تحت يده. فالمستعير أمين لأنه قبض العين بإذن، والمودع أمين لأنه قبض العين بإذن. أما العارية، تعريفها: العارية في اللغة من العري، وهو التجرد، سميت بذلك لتجردها عن العوض، لأن العين والراء والألف تدل على التجرد، ومنه العريان الذي تجرد من ثيابه. وقيل إن العارية مشتقة من التعاور، وهو التناوب، لأن المعير أقام المستعير مقامه في الانتفاع بهذه العين. إذن اشتقاقها إما من العري، وهو الخلو والتجرد لتجردها عن العوض، وإما من التعاور، وهو التناوب. أما اصطلاحا فالعرية هي استباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وإن شئت فقل إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، لأن الاستباحة تكون من المستعير والإباحة تكون من المعير. أفهمتم؟ إذن العرية نقول هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، فقولنا إباحة هذا من قبل المعير المالك، ومن قبل المستعير استباحة، لأن الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. استباحة نفع عين، فالمستعير يباح له الانتفاع، يباح له الانتفاع ولا يملك الانتفاع، فهو ليس كالمستأجر. وفرق بين من ملك المنفعة وبين من أبيحت له المنفعة. فمن ملك المنفعة ملك أن يستوفيها بنفسه وبغيره كالمستأجر، وأما من أبيح له الانتفاع فليس له أن يستوفي المنفع إلا بنفسه. ولذلك لا يجوز للمعير أن يؤجر، والسبب لأنه ليس مالكا للعين أبيح له. ونظير ذلك ما ذكره الفقهاء رحمه الله في الوليمة، وليمة العرس في الطعام، قالوا إن الإذن بالأكل إباحة، إباحة بمعنى أنه ليس لمن أذن له أن يحمل معه أو يأخذ معه. فلو أن شخصا قال لقوم ومجموعة تفضلوا كلوا، هذا إباحة وليس تمليكا، وعلى هذا فلا يجوز لهم أن يأخذ. فلو مثلا جلس وفي المائدة برتقال وفواكه وعصيرات وصار يملأ جيوبه وأكياسا معه، نقول هذا لا يجوز، لأنه أبيح لك الأكل، الأكل أبيح لك وليس ولم تملك الأكل. ففرق مثلا بين أن يأتي شخص ويعطيك وجبة طعام، تفضل هذه وجبة، هذه تمليك، أما أن يقول تفضل وكل فهذا إباحة وليس تمليكا. إذن هي إباحة نفع عين، نفع عين، ولا بد أن يكون هذا النفع مباحا، فلا يصح إباحة النفع المحرم. إباحة نفع عين تبقى، يعني هذه العين بعد استيفائه، فما يتلف بالاستيفاء لا تصح إعارته. فلو أعاره شمعا أو خبزا أو طعاما مما يتلف فإن هذا لا يسمى عارية. لو قال خذ هذه الخبزة عارية، نقول هذا لا يصح، تكون صدقة وإن سماها عارية. لو قال خذ هذه الشمعة أشعلها في بيتك لتستنير بها، نقول هذه لا يصح أن تسمى عارية، بل هي هبة أو صدقة على حسب نيته. والعرية حكمها نقول أما بالنسبة للمستعير فهي جائزة، فيجوز للإنسان أن يستعير، وأما بالنسبة للمعير فهي مستحبة لأنها من الإحسان، وقد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فهي داخلة في الإحسان. وأما استدلال بعض الفقهاء رحمهم الله على استحباب العارية بقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا الاستدلال فيه نظر، ووجه النظر أن هذه الآية أن هذا يعني الاستحباب لا ينطبق إلا فيما إذا كانت العارية مما يعين على البر والتقوى، لأن يعني العارية قد لأن المعير قد يعير شيئا يعين الإنسان على البر والتقوى، وقد يعيره أمرا مباحا. فلو أعاره سيارته ليصل رحمه أو ليحج عليها أو يعتمر أو ليطلب العلم هذا من التعاون على البر والتقوى. لكن لو أعاره سيارته ليذهب نزهة نقول هذا مباح، هذا مباح ولا نستدل بذلك وتعاونوا على البر والتقوى. أين البر والتقوى؟ نقول هذا مباح فيدخل في عموم الإحسان، وقد قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن العارية بالنسبة للمستعير جائزة، وبالنسبة للمعير مستحبة. هذا من حيث الحكم بالنسبة إليهما، لكن من حيث العارية من حيث العموم نقول هي مستحبة، وقد قيل بوجوبها، وممن قال بوجوبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يرى وجوب العارية استدلالا بقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، فذم الله تعالى الذين يمنعون الماعون، ولا ذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم. ولكن على القول بالوجوب، إذا قلنا بالوجوب فإن إيجاب العارية إنما يكون في ما يكون مماثلا لما جاء في الآية، يعني من الماعون ونحوه. أما الأشياء الخطرة فلا يقال حينئذ بوجوبها. العارية يشترط لصحتها شرطان: الشرط الأول أن يكون المعير جائز التبرع، أن يكون المعير جائز التبرع. ومن هو جائز التبرع؟ أحسن ما يقال في جائز التبرع: كل من صح بذله المال، كل من صح أن يبذل المال مجانا. فكل من صح بذله المال مجانا فهذا جائز التبرع. وجواز التبرع أعم من جواز التصرف، فليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه، ولكن من جاز تبرعه جاز تصرفه. فمثلا الوكيل يتصرف لكن لا يتبرع، ولي الولي على مال اليتيم والسفيه ونحوه يتصرف لكن لا يتبرع. إذن نقول من شروط العارية أن يكون المعير جائز التبرع. وجائز التبرع هو من جمع أوصافا، وهي أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا غير محجور عليه، خمسة أوصاف، هذا جائز التبرع. نكون بالغا عاقلا حرا رشيدا غير محجور عليه، فإن كان محجورا عليه سواء حجر عليه لحظ نفسه أم لحظ غيره فليس جائز التبرع. الشرط الثاني أن يكون المستعير ممن يصح منه قبول العارية هبة لو وهبت له، أن يكون المستعير ممن يصح منه قبول هذه العارية هبة لو وهبت له، احترازا مما لو أعاره مصحفا مثلا، فإنه في هذا الحال يصح بالنسبة للمسلم ولا يصح بالنسبة للكافر. يقول المؤلف رحمه الله: طيب ما الذي تجوز إعارته؟ كل ما جاز بيعه جازت إعارته، كل ما جاز بيعه جازت إعارته، لكن يستثنى من ذلك البضع، البضع، فيجوز بيع الأمة لكن لا تجوز إعارتها للوطء، وإنما تجوز إعارتها لماذا؟ للخدمة. يقول: وهي مستحبة لدخولها، نعم، العارية إباحة المنافع، إباحة المنافع. وقول إباحة المنافع خرج بذلك تمليك المنافع، لأن تمليك المنافع يسمى إجارة أو هبة أو وصية إذا أوصى به. قال: وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. ولكن هذا، يعني الاستدلال بهذا الحديث، فيما إذا كانت العارية من المعروف، لكن قد تكون العارية من غير المعروف، كما تقدم لو أعاره سيارة ليذهب نزهة هذا ليس معروفا، هذا إحسان وليس من المعروف. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن شرط ضمانها ضمنها أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا. سبق لنا أن العرية هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. هل العرية مضمونة أو ليست مضمونة؟ المؤلف رحمه الله يقول: وإن شرط ضمانها ضمنها، أو وإن شرط ضمانها يعني المستعير ضمنها. فلو أن المعير أعاره العرية قال: أعرتك سيارتي بشرط أن تضمنها، يعني اشترط عليه الضمان، أو أن المستعير استعار السيارة واشترط الضمان، واشترط الضمان. طيب لو أعاره السيارة واشترط المستعير عدم الضمان، هل يصح أو لا؟ نقول هذه المسألة فيها خلاف، أعني مسألة ضمان العرية هل تضمن أو لا تضمن على خلاف. بل مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن العرية مضمونة مطلقا، ومعنى مطلقا يعني سواء تلفت بتعد أو تفريط أم من غير تعد وتفريط، فمن استعار عينا فتلفت تحت يده ضمنها مطلقا تعدى أم لم يتعدى. واستدلوا بحديث صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. وسيأتي ما يستثنى من ذلك. والقول الثاني أن العارية تكون مضمونة إذا شرط ضمانها، إذا شرط ضمانها. والقول الثالث أن العارية، أن العارية لا تضمن، أن العارية مضمونة إلا إذا شرط نفي الضمان. والقول الرابع أن العارية لا تضمن إلا بتعد أو تفريط كسائر الأمانات. فالأقوال أربعة: القول الأول أن العارية مضمونة مطلقا وهذا هو المذهب، والقول الثاني أن العارية مضمونة إذا شرط ضمانها، فعلى هذا يكون الأصل عدم الضمان، والقول الثالث أن العارية لا تضمن إلا إذا شرط الضمان، والقول الرابع أنها كسائر الأمانات. واضح الآن؟ إذن القول الأول أن العارية مضمونة مطلقا، القول الثاني أنها ليست مضمونة مطلقا إلا بتعد وتفريط، القول الثالث أنها مضمونة إلا إذا شرط نفي الضمان، القول الرابع أنها ليست مضمونة إلا إذا شرط الضمان. وأصح الأقوال في هذا أنه أن العارية لا تضمن إلا بتعد أو تفريط أو إذا شرط أو شرط عليه الضمان، فإذا شرط عليه الضمان فإنه يضمن لعموم المسلمون على شروطهم. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: وإن شرط ضمانها ضمنها أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا. فذكر ثلاث صور تكون العارية فيها مضمونة. الصورة الأولى إذا شرط عليه الضمان أو اشترطه الضمان، والصورة الثانية إذا تعدى أي فعل ما لا يجوز، والصورة الثالثة إذا فرط يعني ترك ما يجب. فهذا هو القول الراجع أن العارية لا تضمن إلا بتعد أو تفريط أو اشتراط الضمان. طيب نرجع على المذهب، على المشهور من المذهب أن العارية لا تضمن، أن العارية مضمونة مطلقا، أن العارية مضمونة مطلقا. استثنوا رحمهم الله من عدم ضمان العارية، استثنوا أربع مسائل فقالوا لا تضمن فيها العارية، الأصل أن العرية مضمونة إلا في مسائل أربع. المسألة الأولى: إذا تلفت العارية فيما استعيرت له، إذا تلفت فيما استعيرت له. والسبب قالوا: لأن الإذن في الاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف، لأنه لا يمكن أن تستعمل بدون تلف. ومثلوا لذلك بتلف خمل المنشفة، لو أعاره منشفة، ومن كثرة استعمال المنشفة تلف خملها، يعني ما يكون فيها بارزا، أو أعاره سيارة ليستعملها فتلفت إطاراتها، فهل عليه الضمان؟ نقول لا ضمان، لأنه لا يمكن أن ينتفع بالسيارة إلا بتلف الإطارات. هذه المسألة الأولى: إذا تلفت العارية فيما استعيرت له. المسألة الثانية من المسائل التي لا تضمن فيها العارية: إذا كانت العارية وقفا، إذا كانت العارية وقفا وتلفت تحت يده فإنه لا ضمان، لأن العارية إذا كانت وقفا وكانت تحت يده فإنه ينتفع بها بوصف الوقف وأصل الاستحقاق، لا ينتفع بها على سبيل العارية. مثال ذلك: لو قدر أن كتابا موقوفا، قال هذا وقف على طلبة العلم في مكتبة، فاستعاره إنسان وتلف عنده من غير تعد ولا تفريط، فلا ضمان عليه، لأن هذا الكتاب تحت يده ينتفع به بوصف العارية ولا باستحقاقه للانتفاع به؟ باستحقاقه، وحينئذ لا ضمان. المسألة الثالثة: إذا أعارها المستأجر فتلفت، فلو أن شخصا استأجر عينا ثم أعارها وتلفت فلا ضمان. مثاله: إنسان استأجر سيارة ثم أعارها لغيره، هل للمستأجر أن يعير؟ نعم، لأنه مالك، أعارها لغيره. يقول هنا: إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان. السبب قالوا: لأن الأصل لا ضمان عليه، فالفرع كذلك. أرأيت لو أن هذه السيارة تلفت عند المستأجر من غير تعد ولا تفريط، أيضمن؟ قالوا لا، قال إذن هذا بدل عنه، والبدل له حكم المبدل، أو الفرع يتبع الأصل. المسألة الرابعة مما لا تضمن فيه العارية: إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب، إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب. قالوا: لا ضمان، لأن يد مالكها لم تزل عليها. مثاله: إنسان مثلا يسير في الطريق في البر، فوجد شخصا منقطعا يمشي على قدمه منقطع، لا دابة معه ولا شيء، فرحمه وأركبه دابته، قال اركب، فركب الدابة، وفي أثناء ركوبه سقطت الدابة وماتت، الآن تلفت وهو عليها. يقول: لا ضمان، لا ضمان، لسببين. السبب الأول: أن مالك الدابة لم يعره الدابة، وإنما أعاره الركوب فقط، وثانيا أن يد مالكها لا تزال عليها، ولم يقل خذ الدابة، يعني فرق بين أن يجد منقطعا فيقول خذ هذه الدابة واذهب بها إلى بلدك أو إلى المكان الذي تريد، لو فعل هذا يضمن لو تلفت تحت يده، لكنه الآن قال اركب، والدابة لا تزال يد ربها تحت يده فلا ضمان. إذن إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب وتلفت فإنه لا يضمن. أولا: لأن المالك لم يعره الدابة وإنما أعاره الركوب، وثانيا أن يد مالكها لم تزل عليها. طيب، ثم هنا مسألة، وهي هل للمعير أن يرجع متى شاء أو لا؟ الجواب، أما المشهور من المذهب فقالوا إن المعير له أن يرجع متى شاء، المعير أن يرجع متى شاء، واضح؟ نعم. وأما القول الثاني في هذه المسألة فهو أن المعير له أن يرجع متى شاء ما لم تكن العارية موقتة، فإذا كانت العارية موقتة بوقت فليس له أن يرجع ما دام الزمن لم ينقضي. مثاله، لو أعاره سيارة قال خذ هذه السيارة أعرتك إياها لمدة شهر، على المذهب يجوز أن يرجع من الغد ويقول أعطني السيارة، وعلى القول الثاني لا يصح، لا يصح. وهذا هو القول الراجح، أن العارية إذا كانت مؤقتة فإنه لا يرجع فيها، لأن الرجوع فيها إخلاف للوعد، وإخلاف الوعد من صفات المنافقين مثل القرض. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. الوديعة من الودع وهو الترك، الوديعة من الودع وهو الترك، ومنه قول الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى، في قراءة المشهورة: ما ودعك ربك وما قلى، وفي قراءة: ما ودعك ربك، يعني ما تركك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. ما معنى ودع؟ يعني ترك. إذن العارية في اللغة بمعنى الودع، العارية مأخوذة من الودع وهو الترك، وسميت بذلك لأنها متروكة عند المودع. وأما اصطلاحا فالوديعة هي توكيل في حفظ المال تبرعا، توكيل في حفظ المال تبرعا، فيعطي المودع الذي هو المالك يعطي ماله للمودع ليحفظه تبرعا. أما إذا كان بأجرة فلا تسمى وديعة، وإنما يكون مستأجرا، تكون حكم إجارة. فلو قال مثلا: استأجرتك لتحفظ لي هذا المال، هذه الصورة تأخذ أحكام الإجارة، تأخذ أحكام الإجارة. لكن إذا أعطاه المال ليحفظه له تبرعا فهذه هي الوديعة. والوديعة بالنسبة للمودع جائزة، وبالنسبة للمودع مستحبة، لما فيها من الإحسان، لما فيها من الإحسان. إذن هذه الوديعة هي توكيل في حفظ المال تبرعا. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أودع وديعة فعليه حفظها، فعليه يعني يلزمه حفظها في حرز مثلها. وعلم من قوله رحمه الله فعليه حفظها أنه ليس للمودع أن يستعمل الوديعة أو أن ينتفع بها، بقول فعليه حفظها، لأن الحفظ ينافي الانتفاع والاستعمال، وهو كذلك. فالمودع إذا أودع الوديعة يجب عليه أن يحفظها ولا يجوز له أن يستعملها. فلو أودع دراهم لا يجوز أن ينتفع بهذه الدراهم، بل الواجب أن يحفظها. لو أودع سيارة لا يجوز أن يستعملها، واستعمالها خيانة، لأنها أمانة عنده، لأنه هو أعطاك إياها على أنها وديعة ولم يعطك إياها على أنها عارية. لكن لو أذن المودع للمودع في الانتفاع بالعين، بأن أودعه شيئا وقال انتفع به، قال فقهاؤنا رحمه الله: فإن كانت الوديعة عينا فهي عرية، وإن كانت مالا فهي قرض. أفهمتم؟ إيه، لو أني أودعتك أعطيتك مالا قلت هذه 10,000 احفظها ولك أن تنتفع بها، تقول هذه يكون قولي ولك أن تنتفع قرض، يعني كان يقولت اقترض ما شئت. وإن كانت العارية ليست مالا عينا سيارة، وتخذ هذه السيارة ولك أن تنتفع بها فهي عارية. إذن الأصل أن المودع لا يجوز له أن يستعمل العين التي أودع إياها، فإن استعملها من غير إذن فحينئذ تنتقل يده من الأمانة إلى الخيانة، فلو تلفت ولو من غير تعد أو تفريط فعليه الضمان. مثال ذلك، لو أني مثلا أردت سفرا وقلت ضع هذه السيارة في الجراج عندك تحت المظلة، فقال طيب، فأخذها ووضعها، ثم في أثناء سفري أخذ السيارة وذهب يتنزه بها أو يقضي بها شغلا، وفي أثناء سيره جاء شخص وصدم السيارة من غير تعد منه ولا تفريط، هل يضمن؟ نقول نعم يضمن، لأنه باستعمال السيارة هو الآن لما أعطيته السيارة أنا كان أمينا، فلما خالف الأمانة انتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة، وحينئذ يضمن سواء تعدى أو فرط أم لم يتعدى ولم يفرط. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، في حرز مثلها، والحرز ما العادة حفظ المال فيه، الحرز ما العادة حفظ المال فيه، ويختلف كما ذكروا في السرقة، يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، فحرز الأموال والدراهم والدنانير ليست كحرز القماش والثياب ونحو ذلك. وقوله فعليه حفظها في حرز مثلها، ما لم، هذا مقيد، ما لم يعين المودع حرزا، ما لم يعين المودع حرزا. فإن عين المودع حرزا نظرنا، فإن حفظها في أحرز منها، أحرز منه فلا ضمان، وإن حفظها في مثله أو دونه فإنه يضمن. أفهمتم؟ وعلى هذا فالوديعة، إذا أودع الإنسان وديعة وعين المودع حرزا بأن قال احفظ هذه الوديعة في المكان الفلاني، فحينئذ لا يخلو، إما أن يحفظها المودع في حرز مثلها وفيما عين فلا ضمان، وإما أن يحفظها بحرز أقوى منها فلا ضمان، وإما أن يحفظها فيما دونه فعليه الضمان ولو كان حرز مثلها، ما دام أن المودع عين. فمثلا لو قال له هذه وديعة احفظها في هذا الصندوق، احفظها في هذا الصندوق فقط، فحفظها في صندوق أحفظ فلا ضمان عليه، لكن لو حفظها في صندوق دونه فعليه الضمان. طيب لو حفظها في صندوق مماثل له لكن ليس هو الذي عين فيضمن أيضا، لأنه بتعيينه الصندوق قد يكون له غرض، قد يكون له غرض بأن كان هذا الصندوق مثل لا يلفت النظر، بخلاف الصندوق الذي هو مشابه له لكن يلفت الأنظار. إذن نقول المودع، المودع يلزمه أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، متى؟ إذا لم يعين المودع حرزا، فإن عين المودع حرزا تعين سواء كان أقل أم أكثر. يقول المؤلف رحمه الله: ولا ينتفع بها بغير إذن ربها، لا ينتفع المودع بالوديعة بغير إذن ربها، فإن أذن فكما سبق، إن كانت الوديعة عينا فهي عرية، وإن كانت الوديعة نقدا فهي قرض، وقوله ولا ينتفع بها بغير إذن ربها، فإن فعل وخالف ضمن وانتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة. وبهذا ينتهي باب الوديعة العلية والوديعة، ونقف على باب الشفعة، نستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب.